كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم